بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ليوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وهذه الليلة المباركة، ليلة الأحد يوم السبت الموافق 17 ليلة 18 من شهر شوال.